رضي الله تعالى عنه غضبه جهله، فالذي يريد الآخرة يسعى لها سعيا حديثا ويملأ قلبه من حب الله وتعظيمه ومعرفته، إذ المرجع إلى الله والمصير إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإن من أعظم أسباب الغفلة عباد الله حب الدنيا والانشغال بها عن الآخرة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فمن أجل الدنيا يزاحم، ومن أجل الدنيا يخاصم، ومن أجل الدنيا يترك ما أوجب الله عليه، ومن حب الدنيا ومن أجل الدنيا وحبها يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه. فحب الدنيا عباد الله قائد إلى المعاصي والآثام التي تطمس البصائر وتظلم القلوب. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل منها قلبه، وإن عاد عادت حتى تعلق قلبه. فذلك الران الذي ذكر الله، كلا فران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن أعظم ما يحذره المرء عباد الله صحبة الغافلين وجلساء السوء، فالمرء على دين خليله. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله تعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان ولا يجعلنا من الغافلين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، واغفر لنا وارحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوا الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واذكروا الله كثيرا، واقرأوا القرآن، فإن ذلك من أعظم دواء للغفلة وقسوة القلوب. واحرصوا على مجالس الذكر في المساجد فلا تعرضوا عنها، وأن تعلم عبد الله حقيقة الدنيا وأنها حقيرة عند الله إلا ذكر الله. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وأكثروا من ذكر الموت ومصيبته، وأكثروا ذكر هادم اللذات. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي بن عمر فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تدعوا مع اللاهين، لا تنشغلوا بما يصدكم عن دين الله وعن ذكره. إنما أوجدك الله في هذه الدنيا لتعمرها بطاعته، ثم لتعبرها إلى منازل الآخرة. واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من نعم ظاهرة وباطنة، واجعلوا ولاءكم لدينكم واستمسكوا به، فهو رأس المال وهو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها،